الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع درس بيعة العقبة الثانية من سيرة خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهينا إلى بنود العقبة، بنود بيعة العقبة. وكلمة البيعة معناها المتابعة والطاعة، كلمة بايع فلان فلانا يعني تابعه وأطاعه، وتطلق عليها الصفقة، يقال الصفقة أو البيعة. وأيضا تطلق كلمة البيعة في اللغة على مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، يعني مال له قيمة معلومة يبادل بمال له قيمة معلومة فيطلق عليها بيعة. وتطلق أيضا على دار عبادة النصارى واليهود، والمقصود بها هنا هي المتابعة والطاعة أو عقد صفقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعه من المهاجرين، وبين الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه الصفقة موضوعها المتابعة والطاعة، بنود البيعة. وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل عن جابر، من جابر؟ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري المدني، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو محمد وأبو عقيل إلى آخره من أبنائه رضي الله تعالى عنه وعنهم. قال جابر: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ تساءل الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل. السمع والطاعة في النشاط مقدور عليه وميسور أمره، أما في الكسل فهو شديد. فمثلا حينما يشتد الحر وتنضج الثمار وتطيب الظلال وتصلح الديار ثم ننادي بالجهاد، فإن الجهاد هنا صعب عسير وشق مليل على القلوب وعلى النفوس، فهذا سمع وطاعة في الكسل. والبند الأول السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر. النفقة في اليسر سهلة ومتاحة ويسيرة على النفس، أما المعسر فكونه ينفق على غيره فهذا من الشدة على نفسه بمكان، فهو لا يكاد يطيق ذلك، هو معسر في ذاته وفي نفسه، فكيف ينفق على غيره؟ كيف يجهز غازيا؟ كيف يطعم مسكينا أو أرملة وهو يحتاج إلى جهازه أو يحتاج إلى طعامه هذا؟ فالنفقة في العسر واليسر. ولا يظن إنسان أن هذه البنود كانت سهلة على هؤلاء، بل كانت شاقة جدا، ولكن إيمانهم كان أقوى منها فذللها الله ويسرها الله تعالى عليهم. وفي الحديث الصحيح ينزل الله المعونة على قدر المؤونة، ينزل الله المعونة على قدر المؤونة. يبقى البند الأول على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والبند الثاني على النفقة في العسر واليسر. أما البند الثالث وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر جد خطير، لأن البيئة العربية وقتها كانت مليئة بالمنكرات وعبادة الأوثان والاتجار في المحرمات كالأعراض والتجار في الخمور والأصنام والميسر وما شابه ذلك، فيشتد الأمر على من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، في هذه البيئة التي لم تعرف نظاما يوما ما ولا تعرف شرعا قط، فبايعهم على هذا الأمر الشاق المرير، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما البند الرابع وهو وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. أن تقوموا في الله فيها هنا بمعنى اللام، أن تقوموا لله، والقيام لله هو المشي في سبيله، والقيام لله تبارك وتعالى هو الوقوف والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل من أجل الشريعة. وهذا هو البند الرابع. أما البند الخامس وعلى أن تنصروني صلى الله عليه وسلم، يعني تقوم الأنصار بنصرة من؟ بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليكم، يعني إلى بلدكم وهي المدينة المسمى من قبل بإيه؟ بيثرب. وتمنعوني، يعني تحموني، المنع هي الحماية، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. وهذا هذه الصفقة، يعني الجزء الثاني من الصفقة، من الصفقة يعني بعد أن ينصروه ويقدموا إليه هذه الأمور السابقة، السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقوموا لله تبارك وتعالى لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن ينصروه إذا قدم إليهم صلى الله عليه وسلم، وأن يمنعوهم مما يمنعوا، يعني يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم. كل هذا له صفقة وهو المال المقوم من الطرف الآخر، وهو الجنة، وهي الجنة ولكم الجنة. فظهر أن هذه الكلمة البسيطة الجنة بسيطة في حروفها، ولكنها لها شأن عظيم. هذه الأمور الصعبة الشاقة التي ذكرت قبلها من خمس بنود للمعاهدة بالنسبة لها أمر هين وسهل، يعني لا يقوم بهذه السلعة الغالية، وهي سلعة الله وهي الجنة. وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق البند الأخير فقط من هذه البنود، ففيه قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا، أزرنا جمع إزار، منه، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. هذا هذه رواية ابن إسحاق للبيعة، لم يذكر فيها الأربعة بنود الأولى، ولكنها يعني هذا البند الأخير يتضمنها. يقول في رواية ابن إسحاق عن كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما تكلم تلا القرآن الكريم والذكر الحكيم، وله أثر عجيب في السامعين. فمن بدأ الكلام بالقرآن الكريم أو بدأ المجالس بتلاوته وذكره فله أثر عجيب على السامعين. فتلا القرآن ودعا إلى الله، دعا إلى الله يعني إلى توحيده والإيمان به، ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، رغب في الإسلام يعني حث الناس عليه وزينه لهم ووضحه إليهم وأمرهم وحثهم على الدخول فيه، ورغب في الإسلام. ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني. إن المنع هي إيه؟ الحماية، لا من شوية، المنع هي الحماية، على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم، يعني مما تحمون منه نساءكم. فالمرء المحترم الغيور الأنف يغار على امرأته، وأول ما يدافع يدافع عن عرضه، وربما يترك الضرر يتسرب إليه ولكن لا يتسرب إلى امرأته. فعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. ثم يلي المرأة الولد الابن، لأنه بضعة من أبيه وقطعة من كبده، فالحب له لازم والدفاع عنه واجب ومتوارث وجبلي. فلماذا لم يقول وتمنعون مني مما تمنعون منه أنفسكم في هذه الرواية؟ لأن الإنسان ربما ضحى بنفسه وتركها تعطب دفاعا عن امرأته وعن أبنائه. وتمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور، البراء اسم جميل له معنى من معاني التنزيه والتنزه عن كل نقص وعن كل شين وعن موالاة الأعداء والكفار إلى آخره. ولكن كلمة معرور هذه لها معاني شتى، يعني حتى يعني لابد أن نتعرض لمعاني الأسماء لأنها تعطي يعني ثروة لغوية. فكلمة معرور، أصل المعرور البعير الذي في مشفاره قرح يعني جرح. البعير إذا تقرحت شفتاه يسمى معرور. وكلمة أيضا معرور هي الشديد في الحرب، يقال رجل معرور في حربه، يعني شديد في حربه وقتاله. فأخذ البراء بن معرور بيده، بيد من؟ تسرب النوم والنعاس، بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ البراء بن معرور بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال نعم، يعني موافقون على هذه البيعة. قلنا البيعة معناها ايه؟ الصفقة. كويس. على نعم، والذي بعثك بالحق، يقسم بالله تبارك وتعالى الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع أزرنا. أزر جمع إزار، وهو الثوب الذي يستر به النصف السفلي من الإنسان، من فوق السرة إلى ما دون الركبة، يسمى إزار. هذا الإزار هو الذي يستر العورة. فالإنسان إذا سومه إنسان على إزاره وردائه ضحى بماذا؟ ضحى بردائه، ولا يضحي بإزاره. وأيضا كانوا يكنون عن المرأة بالإزار، يعني كانوا يسمون المرأة إزار لشدة التحفظ عليها وحرمتها. فقال لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني نساءنا، منه. فبايعنا يا رسول الله. هذا أمر غرضه الرجاء، يعني نرجو بيعتك وموافقتك على البيعة، فبايعنا يا رسول الله، وفيه ترغيب. فنحن أبناء الحرب. أبناء الحرب كناية عن إيه؟ عن أنهم خلقوا فيها ومنها، وأنهم مارسوها وتمرسوها. فابن المرأة وابن الرجل يخرج لها وله. فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة. يعني إيه الحلقة؟ الحلقة اسم لجميع أنواع السلاح والدروع. كلمة الحلقة هذه تشمل كل أنواع السلاح والدروع. فاللغة العرب لغة جميلة وحمالة، فكلمة حلقة كلمة يسيرة لكنها تشمل جميع أنواع الأسلحة والدروع. فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة، يعني أهل السلاح وأهل الدرع. ورثناها كابرا عن كابر. كابرا عن كابر يعني كبير عن كبير. وإذا غلب الرجل الرجل في على ملكه وتولاه مكانه سمي كابر. يعني متى يطلق على الرجل كابر؟ إذا نافس غيره على ملكه وأخذه منه عنوة وصار مكانه فيسمى إيه؟ كابر. يبقى كلمة كابر عن كابر يعني كبير عن كبير. والكابر هو الذي إذا غلب الرجل الرجل على الملك قيل له كابر. قال فاعترض القول. والبراء يعني ابن معرور يتكلم أو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. برضو نتعرض لاسمه ومعاني الفاضل. الهيثم هو إيه؟ صغير إيه؟ صغير النسر. النسر الصغير يسمى هيثم، فإذا بلغ أشده سمي إيه؟ نسر. فإذا كبر وشاخ وهرم يسمى إيه؟ قشعم. واضح؟ يعني قصة حياة النسر في لما يخرج من البيضة يسمى إيه؟ هيثم. هيثم. ولما يشتد في فترة الشباب يسمى نسر، ولما يهرم ويكبر يسمى إيه؟ قشعم. ولكن إذا قلنا أم قشعم المعنى يختلف، تكون أم قشعم كنية للحرب وكنية للمنية وكنية أيضا للضبع. أم قشعم المعنى يختلف، يعني إذا صار قشعم كنية فالمعنى يختلف، تكون كنية للمنية موت أو كنية للحرب أو كنية للضبع أم قشعم. يبقى الهيثم هنا الهيثم هو صغير أو فرخ النسر. أبو الهيثم ابن التيهان، والتيهان بمعنى الجسور الذي يركب رأسه في الأمور. يبقى هذا رجل تيهان يبقى معناه رجل جسور شجاع ولكنه عنيد يركب رأسه ويصر على رأيه. فالتيهان هو الجسور الذي يركب رأسه في الأمور. وهذا معنى اللفظ لاسم هذا الرجل المبارك الصحابي الجليل أبو الهيثم ابن التيهان. معلومة تذكر قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر عليه على بستانه وهم جوعة، وسألوا امرأته أم الهيثم عن زوجها أبي الهيثم ابن التيهان، فقالت خرج يستعذب لنا الماء، فلما عاد أتاهم بإيه؟ بعذق من تمر فيه التمر وفيه البسر، وأخذ المدية للسكين وقال له إياك والحلوب، فذبح لهم وأطعمهم وسقاهم. وفي آخر الحديث قول صلى الله عليه وسلم ولتسألون يومئذ عن إيه؟ عن النعيم. ودائما يذكر هذا الحديث في تفسير سورة إيه؟ تكاثر. يعني نصحى بقى شوي سورة التكاثر. يبقى لما كان بيتكلم البراء بن معرور وهو آخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه العبارة الشجاعة والذي بعثك نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أجورنا منه فبايعنا يا رسول الله فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. وهو يتكلم اعترض قوله من الصحابي الجليل أبو الهيثم ابن التيهان. طبعا كل اللي يتكلم عنهم دول إيه؟ صحابة، لأن في هذه البيعة لم يكن أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمه العباس، وكان على ملة قومه لم يكن أسلم بعد. فيبقى جميع من سوف يتكلم في هذه البيعة من الصحابة الأنصار من أهل المدينة خزرجها وأوسها. فأثناء ما كان يتكلم البراء بن معرور اعترض قوله أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله، يا رسول الله ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وهذا فيه أدب، لم يقل يا محمد لكن قال بأشرف منازله يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، بيكنى عن العلاقات التي بين الناس وبعضها بالحبال. المقصود بالرجال هنا اليهود، يعني اللي كان في المدينة تسكن قبائل ثلاثة من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أشرفهم قلنا ما؟ أشرفهم في سابق قلنا أشرفهم بنو النضير، وأوضعهم بنو قريظة. فيقول أبو الهيثم بن التيهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني بيننا وبين هؤلاء اليهود معاهدات ومعاقدات. كان الأوس حلفاءها مين؟ حلفاءها بنو النضير، وكان حلفاء الخزرج بنو قينقاع. فكان يعني الأوس اللي قلة عددها وعددها عهدت أكبر قبيلة من قبائل اليهود، والخزرج لغنائها وعدم يعني احتياجها لكثرة عددها وعددها حالفت بني قينقاع. وذلك لما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أخرج بني قينقاع وأراد أن يقتلهم، من الذي انبرى للدفاع عنهم؟ زعيم الخزرج، وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول، انبرى عنهم وحماهم من القتل وتمسك بذلك حتى وهبهم له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الهيثم: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال، يعني اليهود، حبالا، يعني علاقات ومعاهدات، وإن قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، إن نحن تخلينا عن اليهود وقطعنا العلاقات والمعاهدات، ثم أظهرك يعني نصرك، ثم أظهرك الله يعني نصرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، يعني بعد أن تتمكن من قومك وينصرك الله عليهم وتفتح مكة ويتمكن لك الأمر، تتركنا بالمدينة وتعود إلى أهلك وبلدك ونواجه بعدها اليهود؟ فقال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبسم له دلالة، يعني أن هذا لا يقع مني وليس من شيء من أنبياء الغدر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. صحيح في المثل، هذا المثل، بل مش الدم الدم، بل اللدم اللدم، اللدم يعني زود لام كمان، هي نقلة في بعض الكتب الدم الدم، يعني اشتهرت بهذا التصحيح، ولكن أصلها في اللغة بل اللدم اللدم، بل اللدم اللدم والهدم الهدم. ومعنى اللدم اللدم والهدم الهدم يعني حرمتي من حرمتكم وبيتي مع بيتكم. يبقى كلمة اللدم هي الحرمة، فحرمتي حرمتكم، والهدم الهدم يعني بيتي مع بيتكم. وهذا وعد بماذا؟ بالبقاء في المدينة حتى بعد التمكين من فتح مكة. وفعلا بعد أن تمكن من فتح مكة وهزم الأحزاب من هوازن وبكر وغطفان في الطائف في حنين، وإيه؟ غزوتان متتاليتان، حنين وإيه؟ وأوطاس، حنين وأوطاس، بعد أن هزم الأحزاب من غطفان، من هوازن وبكر وغطفان في حنين وأوطاس، وقسم الغنائم على المؤلفة قلوبهم، ثم عاد مع الأنصار في رحالهم إلى المدينة، ولم يذهب إلى مكة مع أنها أحب بلاد الله إليه، بل وفى بالعقد والبيعة، وعاد الناس بالشاة والبعير والدرهم والدينار، وعادت الأنصار بالكيل الوافي والرزق الغزير، عادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالهم صلى الله عليه وسلم. فيقول: فتبسم رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل اللدم اللدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، يعني حرمتي حرمتكم وبيتي مع بيتكم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربكم وأسالم من سالمكم، صلى الله عليه وسلم. التأكيد من خطورة البيعة. وبعد أن تمت المحادثة حول الشروط، شروط البيعة، وأجمعوا على الشروع في عقدها، عقدها يعني الموافقة عليها ووضع اليد اليمين في اليمين، قام رجلان من الرعيل الأول، من الرعيل، رجلان من الرعيل الأول. معنى الرعيل، كلمة الرعيل هذه كلمة فصيحة، معناها اسم لكل مجموعة متقدمة من الخيل أو الناس أو النعام أو الجراد أو الطير أو الإبل أو النجوم، أي مجموعة متقدمة تسمى الرعيل. يعني أن الطيور مهاجرة فتقدمتها مجموعة من الطير تسمى الرعيل الأول من الطيور. لو أن أفراس خيل تجري فأول مجموعة، أول قطعة من هؤلاء الخيل تسمى الرعيل. نعام، جراد، حتى النجوم، أول النجوم إشراقا وخروجا في الليل تسمى الرعيل الأول من النجوم، وكذلك الإبل والطير وما شابه ذلك. فيقول: قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 11 و 12. يبقى دول الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار. لا، الأنصار، المهاجرين أسلموا قبل البيعة وقبل الهجرة. أما الأنصار فهم الذين أسلموا في العام 11 من البعثة والعام 12 من البعثة، وهما العامان الذي خرج فيهما من مصعب بن عمير سفيرا للإسلام يدعو في أهل المدينة. قام أحدهما تلو الآخر، هؤلاء يعني هذان الرجلان لم يقوما مرة واحدة، بل قام واحدا بعد الثاني، وهما ممن من الرعيل الأول، يبقى هما من المجموعة من الأنصار الذين تقدمت بيعتهم وسبق إسلامهم وكانوا من السابقين للإسلام قبل بيعة العقد. قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية. أي قوم؟ قلنا كل القاعدين كلهم أنصار. ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبيعوه إلا على جلية من الأمر. كلمة جلية أقول هذه صفيحة، جلية يعني مصقولة تلمع، يبقى هذا سيف مجلو، يعني سيف مصقول بيلمع، يبقى واضح ولا مبهم؟ واضح. يبقى كلمة جلية تستخدم في معناها في المعنى شيء الصقيل بالصاد يعني اللامع، إلا أنها تستخدم للوضوح والظهور. إذن فمن معانيها الأمر الواضح والبين واليقين. يبقى كلمة جلية هي الأمور الواضحة والبينة والأمور اليقينية. يبقى حتى لا يبيعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرف مدى أو ليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. يبقى لماذا قام الرجلان من الرعيل الأول وقطع البيعة قبل أن تتم؟ لكي يؤكد للقوم خطورة هذه المسؤولية وعظم شأن هذه البيعة، وأن لا يبايعوه حتى يكونوا على بينة ويقين واضح من أمر وفحوى ومغزى هذه البيعة، وأيضا لكي يتأكد هؤلاء يعني هذان الرجلان من استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ يبقى كده تبين أحد إيه الرجلين هو العباس ابن إيه ابن عبادة. هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ ماذا يعني بالرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يقال لك وتسأل عن هذا الرجل أنت؟ في القبر بعد عمر طويل وعمل جليل إن شاء الله. يقول وما تقولون في الرجل الذي إيه بعث فيكم؟ فقال العباس بن عبادة بن نضلة هل تدرون على ما تبيعون هذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. إذن فالقوم يعلمون. قالوا نعم. قال يجيب لهم عن سؤال طرح إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. الأحمر من الناس ما لونه؟ أبيض. يبقى يقصد بالأحمر إيه؟ الأبيض من إيه؟ من الخلق، لأن الدماء تتضح لبياض وجهه تتضح في بشرته فيسمى أحمر. على حرب الأحمر والأسود يعني أجناس الخلق جميعا من الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه. هذه العبارة عبارة بليغة جدا. يقول فإذا كنتم فإن كنتم ترون أنكم أسلمتموه، فيها تقديم وتأخير، أو تسلموه. تسلموه يعني إيه؟ تتركونه للهلاك وتتخلون عن نصرته. وفي الحديث المسلم إيه؟ أخو المسلم، لا يظلمه ولا إيه؟ يسلمه، يعني لا يتركه للهلاك ولا يؤيده ويحوطه بالإيه؟ بالنصرة والتأييد. فالمسلم عليه نصرة إخوانه وعليه ألا يسلمهم. فيقول فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم، هنا الأموال مفعول به، مصيبة، المصيبة التي تنهك الأموال من الحروب والحصار، أن سوف تضرب على المدينة ليس حصار واحد بل عدة حصارات من إيه؟ من الأعراب والكفار وقريش والأحزاب إلى آخره. سوف يكون هناك يعني تلف للتجارات وتلف للأموال التي هي خارج المدينة، يعني البساتين التي خارج المدينة كانت تتعرض دائما لإيه؟ للسرقة من الأعراب ومن الكفار إلى آخره. فإن كنتم ترون أنكم إذا هلكت أموالكم، إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن يعني قبل أن تبيعوه أشرف لكم أن تتخلوا عن بيعته وأن تتركوه من الآن، فهو أعذر لكم عند ربكم لأنكم لا تقدرون. وأما إذا بيعتموه فعليكم أن توفوا بالبيعة. فهو والله إن فعلتم يعني إن أسلمتموه ولم تنصروه وتنفذوا له البيعة، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. عاقبته وخيمة، وهي الخزي في الدنيا والآخرة. وكذا كل من يخون المعاهدات ويفسد الصفقات. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سورة إيه؟ المائدة، أول المائدة. يبقى أمر الله بالوفاء بإيه؟ بالعقود. وهذا العقد وهذه البيعة، بيعة العقبة، من أعظم العقود التي عقدت على الإطلاق، وبها انتشر الدين وأسست الملة وخرج الإسلام وسطع بدره وأشرقت شمسه على الوجود. فيقول فمن الآن فهو الله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، يعني إن أسلمتموه وتركتموه للهلاك ولم تقوموا بالبيعة حق قيام. وإن كنتم ترون أنكم وافون، وافون يعني من معاني الوفاء والتنفيذ والقيام ببنود البيعة حق قيام، بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف، فالوفاء بهذه البيعة ليس طريقه مفروشا بالزهور والرياحين أو بالحرير، ولكنه طريق نهك الأموال وقتل الأشراف. فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. يعني هذه المصائب التي يتعرض لها المسلم من تلف بعض الأموال أو إنفاقها وقتل بعض الأحباب من الآباء والأبناء والأنفس، فهذا يعني عاقبته طيبة مباركة، وهو خير الدنيا والآخرة. قالوا من الذي أجاب؟ باقي إيه؟ الأنصار. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك؟ هنا تحويل الخطاب من الكلام بين الرجلين اللي هما أحدهم مين؟ العباس ابن عبادة ابن نضلة، والآخر هو أسعد بن زرارة، هيجي الوقت إن شاء الله. فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ هذا اسمه تحويل في الكلام، يعني كان يتكلم العباس بن عبادة مع الأنصار ويردون عليه، فردوا على العباس وقالوا فإننا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، ثم حولوا الكلام من الكلام مع العباس بن عبادة إلى الكلام مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. قال الجنة نعم جزاء المتقين، الجنة دار الأمان والمنى والمنة. قالوا ابسط يدك، فبسط يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فبايعوه، يعني واحدا واحدا. وفي رواية جابر، قلنا جابر ابن من؟ ابن عبد الله ابن من؟ ابن عمرو ابن من؟ ابن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. أبو من؟ أبو عقيل آخر واحد، يعني أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله وأبو محمد، يعني اشتهر بهذه الكنى الثلاث. قال فقمنا نبايعه، يعني من؟ الأنصار. وجابر يتكلم عن نفسه وعن بني قومه. فقال فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو الرجل الثاني الذي قال الكاتب عنه في الفقرة السابقة. فقام رجلان من إيه؟ من الرعيل الأول. الأول قلنا الرجل الأول اللي هو العباس ابن عبادة ابن نضلة، والثاني اللي هو أبو أمامة أسعد بن إيه؟ ابن زرارة، مع أنه كان أصغر أهل البيعة، اللي هو أنه أسبقهم إيمانا. أول من آمن على يد مصعب بن عمير هو أسعد بن إيه؟ ابن زرارة أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، فكان أصغرهم وأسبقهم. وبالتدقيق والتحقيق أنه أول من مد يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية جابر قال فقمنا نبايعه، هيبايعه، فقام الثاني من الرعيل الأول اللي هو أسعد بن إيه؟ ابن زرارة، كنيته أبو أمامة، وهو أصغر السبعين. أي سبعين؟ عدد إيه؟ الأنصار من أهل الإيه؟ البيعة، بيعة العقبة. وهو أصغر السبعين. فقال رويدا، رويدا يعني تمهلوا ولا أسرعوا؟ تمهلوا. رويدا مهلا يا أهل يثرب، إن لم نضرب إليه أكباد الإبل. أكباد الإبل كناية عن شدة الصوت، إنسان لما يسوق الإبل ويسرع بها يسمى يضرب أكبادها. إن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم يعني إخراجه من مكة إلى ماذا؟ إلى المدينة، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، يعني خلاف ومعاداة لكل قبائل العرب وليس لقريش فقط، لأن القريش كانت لها الزعامة الدينية والعرب كلها تحسب لها الحساب وتحترم رأيها وتسمع لقولها. فكونه إذا أخرجوه تغضب قريش، فبغضبها يغضب العرب، وأيضا هو دينه يخالف كل أديان من قبائل العرب. العرب إما أهل أوثان وهم الكثرة الكثيرة، وإما نصارى، يعني كان هناك قبائل نصرانية من غسان وتغلب، وبعض قبائل كندة كانوا نصارى علاوة على أهل نجران كانوا نصارى، ولكن الكثرة الكثيرة من العرب كانوا مشركين وثنيين يعبدون الأصنام. فقال إن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، مشبه السيوف هنا بالوحوش والسباع التي تعض الفرائس. فقال أن في إخراجه من مكة إلى المدينة مفارقة للعرب وقتل الخيار والأبطال، وأن تصيبكم السيوف وتعضكم، فإما أن أنتم تصبرون على ذلك فخذوه إن كنتم علمتم وأدركتم مدى شدة الأمر وخطورته فخذوه وأجركم على الله، وإما أن أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، يعني اتركوه فهو أعذر لكم عند الله. لم يأمرهم بالكفر بعد الإيمان، ولكن هو يعني يحثهم على البيعة بطريقة رائعة، أن يذكر لهم عاقبة الأمر وأنه شديد حتى يعدوا له العدة، ومع ذلك يذكر لهم الثمن وهو رضا الله تبارك وتعالى والجنة، فهو أعذر لكم عند الله. ينتقل الكاتب إلى عنوان جانبي فيقول عقد البيعة، وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة. يبقى كيف تمت البيعة؟ بالمصافحة، والمصافحة هي وضع صفحة اليد اليمنى في صفحة يد أيضا يمنى المعاهد والمبايع. فعقد البيعة بالمصافحة. قال جابر بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، أمط عنا يدك يعني نحيها عنا، أمط يعني نحي، قلت أمط عن ثوبك الأذى يعني نحيه واغسله، وأقول أمط عني يدك يعني دع يدك عني. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك. من أسعد؟ اللي هو أسعد بن زرارة، وهو الرجل الثاني بعد العباس بن عبادة. أمط عنا يدك، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. نستقيلها يعني لا نتركها. الإقالة هي الترك، تقول أقيل العامل يعني من منصبه، يعني ترك وفصل أو أبعد عن منصبه. نقول أنا استقلت من البيعة يعني تركت البيعة. يبقى قالوا فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها، وفي رواية والله لا نقيل ولا نستقيل، فأخذ علينا وترك على أن يعطينا الجنة صلى الله عليه وسلم، يعني لا نتركها. وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم. ربما يعني تكون كلمة يعني بعض في اسم أسعد بن زرارة أبو أمامة كنيته إيه؟ أسعد بن زرارة كنيته أبو إيه؟ أمامة. أمامة اسم مشهور في عند العرب، أنثى ولا ذكر؟ أنت عريس قول. أمامة أنثى ولا ذكر؟ ذكر. أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، ما قربتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حفيدة. حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب. يبقى أمامة أنثى ولا ذكر؟ أنثى. كلمة أمامة معناها إيه في عند العرب؟ معناها 300 جمل، يعني تطلق على القطع من الإبل التي عددها 300 تسمى إيه؟ أمامة. و هند 1000 جمل، وهنيدة 10000 جمل، وكلمة إبل يعني 100 إيه؟ جمل. أقول عندك إبل يعني عندك كام جمل؟ 100. عندك أمامة 300، عندك هند يبقى كام؟ 1000 جمل، عندك هنيدة 10000 إيه؟ جمل. فيبقى كنية أسعد بن زرارة إيه؟ أبو إيه؟ أمامة. كم جمل؟ 300. 300 جمل. طيب كلمة زرارة كلمة عجيبة، يعني يعني هو كل شيء ألقي على شيء صلب فالتصق به يسمى زرارة. فإذا أنت رميت مثلا سهما في الحائط فأمسك به يسمى إيه؟ زرارة. فكل ما رميت به في الحائط وغيره فلصق به يسمى زرارة، فيدل على الأصالة، يبقى شيء على شدة الأصالة. ومن معانيه أيضا حسن الرعي، أقول هذا راع زرارة، يعني راع إيه؟ حسن الراعي للإبل، يأخذ الإبل يرجعها سمينة وسليمة غير ناقصة، بل ربما زادت من ولادة وغيره، وتعود شبعة ملء البطون ريانة. فيسمى إيه من يفعل ذلك بالإبل إيه؟ زرارة. زرارة. وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير، وبالطبع فكان هو الرئيس الديني على هؤلاء. يبقى مع أنه أصغرهم سنا، أصغر السبعين، لأنه كان الرئيس الديني لقدمه وأنه من الرعي الأول على هؤلاء المبايعين، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة اللي هو أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بدأت البيعة العامة. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة صلى الله عليه وسلم. يعني يأخذ عليهم البيعة، يقول لهم تفعلون كذا في المكره والمنشط، أمر معروف ونهي عن المنكر إلى آخره، البنود الآية الخمسة، فإذا أقر قال ولك إن شاء الله الجنة. وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولا، يعني لم يصافحها النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره، ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط. العنوان الذي بعد ذلك: اثنى عشر نقيبا. اثنى عشر نقيبا، كلمة النقيب هو كبير القوم، يعني أقول مثلا فلان نقيب عائلة مثلا طه، يبقى يعني كبيرهم، وأيضا المعني بشؤونهم. يبقى كلمة النقيب هو كبير القوم المعني بشؤونهم. ممكن يكون واحد مسن في القوم وليس بنقيب. لماذا؟ لأنه لا يعتني بشؤون قومه، بل ربما هم يعتنون بشأنه، مريض، ضعيف، مجنون، مخبول، يبقى القبيلة تهتم به وترعاه، هذا ليس نقيب. ولكن الذي اجتمع فيه شرطان هو كبر السن والقيام بالأمر والاعتناء بالشؤون، فهذا هو نقيب القوم. يبقى النقيب كبير القوم المعني بشؤونهم. وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم، يعني يكونون كبراء ورؤساء على قومهم، يكفلون المسؤولية. وهذا من حسن التقسيم، يعني لما يخرج من الأنصار 12 إنسان يكونون رؤساء لأقوامهم، وإذا أراد مثلا أن يكلم مثلا 500 أو 1000 إنسان ويخرج عنهم رجل واحد يعبر عنهم ويعبر عن طلباتهم أو يبلغهم الأوامر، فهذا من التقسيم المبارك. فقسمهم 12 نقيبة يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبة ليكونوا على قومكم بما فيهم، ليكونوا على قومكم بما فيهم. فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. لو قلت السؤال لماذا كث النقباء، يعني 3 أضعاف نقباء الخزرج، 3 أضعاف نقباء الأوس، قلنا لأن قبيلة الأوس كانت أقل عددا من قبيلة الخزرج. يبقى كان هناك 9 من الخزرج، 9 نقباء و3 من الأوس. نقباء الخزرج: أسعد بن زرارة ابن عدس، وسعد ابن الربيع ابن عمرو، وعبد الله بن رواحة ابن ثعلبة، ورافع ابن مالك ابن عجلان، والبراء بن معرور ابن صخر، وعبد الله ابن عمرو ابن حرام. ده أبو مين؟ أبو جابر. هذا أسلم متى؟ أسلم أسلم في التو والحال، سبحان الله، وصار زعيما ونقيبا. يعني هم أخذوه من رحله كافرا في طريق البيعة من خيمته بمنى إلى الشعب، يعني في دقائق معدودات أسلم في هذه الدقائق وحسن إسلامه وبايع وصار نقيبا من نقباء الخزرج رضي الله تعالى عنه، ومات شهيدا في غزوة أحد. عبد الله بن عمرو بن حرام، حرام عكس عكس حلال. وعبادة بن الصامت بن قيس، وسعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو بن خنيس، هؤلاء نقباء الخزرج. أما نقباء الأوس فأسيد بن حضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير. سعد ابن خيثمة بن الحارث هذا الذي كان يأوي إليه عزاب المهاجرين، لأنه لم يكن متزوج، هو سعد بن خيثمة، فكان كل شاب عزب يهاجر من مكة إلى المدينة يأوي إلى بيت من؟ إلى بيت سعد بن ابن خيثمة. طيب، يبقى 3 من الأوس قلنا هم أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر. ولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين. قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم. كفلاء جمع كفيل، والكفيل هو الضامن، معناه في اللغة الضامن، يقول أنت كفيل يعني ضامن. يبقى لهم يبقى هناك بيعة لهؤلاء الاثنى عشر فوق بيعة العقبة، وهي أنه قال لهم: أنتم كفلاء على قومكم، يعني أنتم تضمنون لي هؤلاء القوم، فمن أحدث منهم حدثا أو شذ فأنت ضامن له على إعادته أو عقابه أو إصلاحه أو المجيء به إذا أردنا إلى آخره. أنتم نقباء على قومكم أو أنتم كفلاء على كفالة ككفالة إيه؟ الكافين حرف تشبيه، ككفالة الحواريين. كلمة الحواريين كلمة رائعة. أصل الحور هو اتساع بياض العين، وتقول دقيق حواري يعني دقيق إيه فاخر. الدقيق الأبيض اسمه إيه؟ الدقيق الإيه؟ الحواري اللي بياضه. وتقول الخبز الحواري هو العيش الفينو، العيش الممتاز الأبيض الناصع البياض. وتقول ثوب حواري يبقى أبيض مغسول، ثوب أبيض ناصع البياض يسمى إيه؟ ثوب حواري. وأيضا معنى الحواري هو الأبيض المغسول، وهم يعني كناية عن نظافة قلوب وطهارة من أتباع الرسل. فمن نصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي نبي الله عيسى عليه السلام سموا إيه؟ حواريين، سموا حواريون. وفي التنزيل العزيز قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون إيه؟ نحن أنصار الله. لنزاهتهم ونظافتهم وطهارتهم سموا حواريون، وهم أنصار الرسل، أنصار محمد صلى الله عليه وسلم وأنصار عيسى بن مريم. ولكل نبي حواري، وحواري رسول الله من الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. يبقى الحواري هو الأبيض المغسول، وهم الذين نصروا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. وتطلق كلمة حواري على كل مجاهد، وكل مجاهد يسمى إيه؟ حواري. فقال أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. يبقى النقباء هؤلاء 12 على الأنصار، ومن على المهاجرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم. آخر عنوان في هذا الدرس هو شيطان يكتشف المعاهدة. شيطان يكتشف إيه؟ المعاهدة. هذه المعاهدة لكونها أعظم معاهدة في التاريخ، إلا يعني أن تبغضها الشياطين، شياطين الإنس والجن. ولكن هناك حدث أمر عجيب مذهل، أن شيطان من شياطين الجن، وهو أزب العقبة. أزب العقبة اسمه كذلك، أزب العقبة. ويقال له ابن أذيب، ابن أذيب. ولما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض يعني الانصراف، اكتشفها أحد الشياطين. وحيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة، يعني اكتشاف فاشل، لما استطاع أن يذهب ويوسوس إلى الكفار وأن يوقظ بعضهم في جوف الليل فيفسد إيه؟ فيفسد هذا الأمر اللي هو البيعة. اكتشفها في اللحظة الأخيرة، ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغته، يعني يفاجئوا المجتمعين وهم في الشعب. قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ، يعني بأعلى صوت سمع قط، يعني لم يسمع الأنصار ولا النبي صلى الله عليه وسلم صوتا أعلى من هذا الصوت، وصرخ من أعلى من هذه الصرخة، وصرخة إيه؟ أزب العقبة ابن أذيب لعنه الله. وقال يا أهل الأخاشب، وفي رواية يا أهل الجباجب، يعني من الخيام والمنازل الذين هم في إيه؟ كفار إيه؟ الحجيج في منى. فقال يا أهل الأخاشب أو الجباجب، يعني ابن هشام المعافري يرويها عنده في السيرة، يا أهل إيه؟ الجباجب، وهل إيه؟ الخيام أو المنازل. فقال يا أهل الأخاشب أو المنازل، هل لكم في محمد والصبا؟ الصبا جمع صائب صابئ، وهو من بدل إيه؟ دينه. وهل لكم في محمد والصباط معه؟ قد اجتمعوا على حربكم، يعني على عداوتكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، يعني شيطان العقبة يسمى إيه؟ الأزب أو ابن أذيب. والأزب من أفعل مبالغة، في إيه؟ في الطرد والدفع والاستعاذة. قال هذا أزب العصبة أما والله يا عدو الله، يعني ينادي عليه وسلم بكل شجاعة وجسارة، أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك، يعني سوف أتفرغ للاستعاذة منك وحربك ومجاهدتك. وقلنا أن جهاد الشياطين من إيه؟ من الأمور التي أوجبها الله تبارك وتعالى من الجهاد، يعني جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء من أنواع الجهاد التي فرضها الله تبارك وتعالى. فقال هذا أزب العصبة أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك، ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. لماذا؟ لأنهم لم يكتب عليهم الجهاد بعد، فلا يتعرض لهم أحد ولا يتعرضون لأحد. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.